نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كتاب الفرائض فصل. وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء، فإن كان له أخت فلها النصف مما ترك، والأخوات من الأب معهن كبنات الفصل اللي قبل يعني. نعم، فصل البنت الواحد النصف قبلها 107 فصل بعد هذا. أنا قرأت اللي قبل اللي وقفنا عليه. عند هذا البنت. نعم. هذا الفصل أنا قرأته. أي فصل؟ لا، البنت الواحدة. طيب. فصل. وللبنت الواحدة النصف، فإن كانت اثنتين فصاعدا فلهن ثلثان، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر ويعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكرا فيعصبهن فيما بقي. المصنف رحمه الله بدأ بأصحاب الفروض الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فبدأ بالزوج والزوجة لأن مسائلهما أخف كما يقول، ثم ثنى بفرض الأب وبفرض الأم والجدات، والجد مع الإخوة لأن مشاكله كثيرة، ثم ذكر هنا أن للبنت فرض البنت، فقال البنت لها النصف، وهذا سنده في كتاب الله عز وجل. فإذا كانت واحدة فلها النصف كما يقول ربنا عز وجل، فرض من الميت لها حظها من مال الميت نصف ماله إذا ما كان معها ذكر. وإن كانت اثنتين بنتين ترك الميت بنتان، ترك الميت بنتين فقط، فللبنتين الثلثان، ثلثي مال الميت. ثم يقول وبنات الابن مثل البنات، يعني الميت لو مات ما ترك إلا بنات ابنه، ابنه مات ولم يخلف من البنات أحد، وابنه الذي مات ترك بنت أو بنت ابن، ترك بنت أو بنتين. فيقول بنات الابن ينزلنا منزلة البنات، إذا ما في بنات فبنات الابن يعاملنا معاملة البنات، فالواحدة من بنت الابن تأخذ النصف إذا ما كان معها أحد، فإذا كان بنتي ابن يأخذان الثلثين، هذا في كتاب الله عز وجل. فإذا كان بنت ومعها بنت ابن، قلنا بنت الابن تنزل منزلة البنت، فالبنت تأخذ النصف بكتاب الله عز وجل، تأخذ نصف مال الميت إذا ما كان معها أحد يرث. وبنت الابن، قال بنت الابن تأخذ سدس المال. لما جعلتم لبنت البنت سدس المال؟ قال لأن بنت البنت مع البنت لابد أن يكمل النصاب ثلثين، لأن الله عز وجل أعطى البنتين ثلثين، فبنت الابن تقام مقام البنت الأخرى ويكمل لها السدس لأجل السدس إذا أضفناه إلى النصف يصبح ثلثي المال. اسمعوا الآن ما يقول الشرع. وللبنت الواحدة من الصلب النصف بغير خلاف، وسنده قوله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، وقضاؤه عليه الصلاة والسلام: فإن كانت اثنتين فصاعدا فلهن ثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهو إجماع إلى رواية شذت عن ابن عباس أن الاثنتين فرضهما النصف أخذا بالمفهوم، والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين، ووجه دلالتها عليهما فرض البنت النصف بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في خلاف ذلك في مسألة الثنتين، البنتان تأخذان الثلثين بنتين فصاعدا، لأن الله عز وجل يقول: فإن كنا نساء فوق اثنتين، وهذا مجمع عليه إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يقول أن الله عز وجل قال: فإن كنا نساء، كنا صيغة جمع، والنساء صيغة جمع، وفوق اثنتين أكد ذلك الجمع، فدل على أن ما فوق الاثنتين لهما الثلثان، ما دون الاثنتين فقط هذا ليس مذكورا في كتاب الله. فيقول: اللتان تستحقان الثلثين هما فوق البنتين، ثلاث أربع خمس، أما لو كان بنتين فقط ما يأخذ الثلثين. هذا قول من؟ ابن عباس رضي الله عنه. لكن قول جماهير الأمة منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم يقولون: لا، الله عز وجل لما قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ليبين سبحانه وتعالى أنه ذكر البنت لها النصف، وذكر ما فوق الاثنتين لهما الثلثان، دل على أن البنتين ما تأخذان النصف. كيف قال ما تأخذان النصف؟ قال: لأن الله عز وجل قال في آخر هذه السورة في حق الأختين: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الأختين أبعد من البنتين للميت، البنتان أقرب إلى الميت من البنت من الأختين، فإذا كان الأختان استحق ثلثي المال إذا كان اثنتين، فمن باب أولى أن البنتين تستحقان الثلثين، لأن الله عز وجل يقول: فإن كانت واحدة فلها النصف وهو يرثها، يعني الأخ يرث الميت إن لم يكن له ولد. فإن كانت اثنتين، ما قال فوق اثنتين، فإن كانت اثنتين، وهناك قال فوق اثنتين، فبمجموع الآيتين يفهم أن البنتين فما فوق يستحقان الثلثين، وإنما نص الله عز وجل لما قال فوق اثنتين لأجل لا يتوهم متوهم أن الثلثين يقتصران على البنتين فقط، فقال: البنتان وما زاد يشتركان في الثلثين. وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه لا لرجع عنها ولا نرجع عنها، لكن إجماع الأمة يدل على أنهم قالوا بأن البنتين فصاعدا يستحقان الثلثين. ابن عباس يقول: لا بد يكون أكثر من اثنين. آية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين، ووجه دلالتها عليهما أن الآية وردت على سبب خاص، وهو ما رواه جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من مال، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. ووقع في المغني والشرح أنه قال لأخي سعد، فدلت الآية على فرض ما زاد على الاثنتين، ودلت السنة على فرض الاثنتين، فهذا من السنة بيان ونسخ لما كان عليه أمر الجاهلية من توريث الذكور دون الإناث. وفوق في الآية الكريمة الدعية زيادتها كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق. ورده ابن عطية وجماعة، إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى. وفوق في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، غير زائدة، لأن الضرب يكون في أعلى العنق في المفصل. وقيل المعنى اثنتين فما فوق، ولأن الأخوات أضعف من البنات، وقد جعل للأختين الثلثين أيضا من بعد الدرجة مع بعد الدرجة، فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة من باب أولى. واختلف فيما ثبت به فرض الاثنتين. هناك إشكال في الآية، فإن كانت فوق اثنتين، كلمة فوق ما يقال أنها زائدة، لأنه ليس في كتاب الله ما هو حشو ومزيد، فإن الله سبحانه وتعالى هذا كلامه، وليس في كلامه لغو، ولا يقال في كلامه ما لا معنى ولا فائدة فيه. فلما قال كلمة فوق قالوا أنها كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا في المكان الذي فيه المفصل، إذا وقع السيف انفصل العنق عن الجسد، لو ضربه في أعلى قد يصيب الجمجمة، ولو قد نزلت أسفل قد يصيب الكتف. الله عز وجل لما قال فوق الأعناق اختار مكانا، فلما قال سبحانه وتعالى فوق اثنتين لئلا يتوهم متوهم أن الثلثين إنما يستحقانهما الاثنان فقط. ثم جاءت السنة بينت المراد بالآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة سعد بن الربيع قالت: إن هاتين قتل أبوهما معك يوم أحد. لما قالت معك؟ قالت معك يوم أحد لأجل أن تستدر عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن تبين أن الرجل قاتل معك ومع المسلمين فلم يمت. لو قالت قتل يوم أحد قد يكون وافق موته ذلك اليوم، مات على فراشه، قد يكون مات في غزوة أحد لا عن قتال، إنما جاءه سهم غرب فقال معك، خرج معك للجهاد، فقال يقضي الله في ذلك. فانتظر حتى جاءت الآية، جاء الوحي، فبين صلى الله عليه وسلم أن لهن الثلثان، فدل على أن البنتين يستحقان الثلثان. فالآية السنة بينت وضحت أن للبنتين الثلثين، والآية بينت أن ما فوق الاثنتين يشركان في الثلثين كذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أن يقول: كيف استدل المسلمون على أن البنتين لهما الثلثان؟ من أين جاءت الدلالة؟ اذكر عن هذا الخلاف، اسمع ما يقول القاضي. واختلف فيما ثبت به فرض الاثنتين، فقيل بالقرآن، لأنه تعالى ذكر حكم البنت وحكم الثلاث بنات دون حكم البنتين، وذكر حكم الأخت والأختين دون ما زاد، فوجب حمل كل من الآيتين على الأخرى لظهور المعنى. طبعاً هذه يدل على أنها أولى الأقوال وأقواها عادة المصنفين رحمه الله، إذا ذكروا خلاف في مسألة يبدأون الأقوى ثم الأضعف ثم الذي أقل منه قوة حتى ينتهي إلى الضعيف. وقال لو قال قائل: الشك لما استدل المسلمون على أن للبنتين الثلثان. الآية ما جاءت نص صريح بذلك، وقالوا هو من باب التنبيه، يعني من باب القياس. الأختان ذكر الله عنهما أن لهما إذا كان اثنتين لهما الثلثان، فالبنتان أقرب إلى الميت من الأختين، فالثلثان أولى لهما، لا يقال أن لهما النصف، فيكون لهما الثلثان. هذا من باب التنبيه، هذا أول الأقوال في أولى الأقوال في أن الدليل من ذلك هو جمع الآيتين من كتاب الله سبحانه. نعم. ورد بأن ذلك لا يخرجه عن القياس، وقيل بالسنة وقيل بالبينة وقيل بالإجماع. كلمة البينة لا صلحوها، وقيل بالتنبيه، ما في بينة، وقيل بالتنبيه. هو اللي قال ذلك لا يخرج عن القياس، ورد بأن ذلك لا يخرجه عن القياس. تعرف معناه؟ يقول الشارح أن من قال الدلالة الدليل على أن للبنتين الثلثان، على أن للبنتين الثلثين، هو كتاب الله عز وجل، جمع بما جاء في حق الأختين في آخر سورة الأنفال وفي حق البنتين هنا، قال هذا هو القياس. ويقال هذا القياس ليس كذلك، القياس أن تأتي مسألة غير منصوص عليها ومسألة منصوص عليها، ويقاس ما ليس بمنصوص على المنصوص. لكن هذه آية ذكرت نوعا وأغفلت نوعا، وتلك الآية الأخرى ذكرت نوعا المغفل عنه في الآية الأخرى، وأغفلت عن شيء نبهت عنه الآية الثانية، فهذا ليس من باب القياس، إنما هو من باب الجمع والدلالة، من باب قياس الدلالة أو التنبيه، فقال سماه التنبيه. نعم. وقيل بالإجماع وقيل بالقياس، وما روي عن ابن عباس رجحه ابن حزم في بعض كتبه، لكن قال الشريف أرموي صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك وصار إجماعا، إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة. ومما يؤكد أن للبنتين الثلثين أن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث، فأولى وأحرى أن يجب لها مع أختها. ما أدري لما أطال في الاحتجاج على ثبوت هذا بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس، لأنه لو ثبت بأيهما فيجب على المسلمين اتباعه. إنما رحمه الله أراد أن يبين أن طالب العلم يتحرى ويسأل حتى يعرف وجه الدلالة من الحكم، ومن أين ثبت وكيف ثبت، فذكر الوجوه التي قيلت في هذا. نعم. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات بالإجماع، لأن بنت الابن بنته، كما أن ابن الابن ابنه، ولدخوله في المنصوص سواء كانت بنات الابن من أب واحد أو آباء، فإنهن يشتركن في الثلثين. سواء كانت بنات الابن من أب واحد ولا من آباء، كيف يكون من أب واحد واضح؟ ثلاثة بنات ابن أبوهم واحد، وثلاث بنات ابن من آباء مختلفين. إيه؟ أخوان منهم واحد وأباهم مختلف، وتزوجت هذا فمات عنها، وتزوجت هذا فمات عنها، وتزوجت الثاني فمات عنها، ولدت من هذا بنت، ولدت من هذا بنت، ولدت من هذا بنت، ومات الميت وترك ثلاثة بنات. بثلاث البنات الابن إذا اختلف آباءهم كم لهم من الميراث؟ قال لهم الثلثان، سواء كان أبوهم واحد ولا أبوه المختلف عليكم السلام؟ لا يكون إخوان كل متوفين بنات الآباء إخوان يعني أخوين وكل واحد منهم خلف بنت وتوفوا الإخوان آباء متفرقين يعني رجل عنده ثلاثة أولاد ولهم كل واحد منهم عنده بنت وتوفى ولدين. الرجل ترك ثلاثة أبناء كل منهم خلف بنت ترك ثلاثة أبناء وكل والأبناء توفوا اثنين منهم وتركوا بنات. كيف أبوه مختلف؟ الأب أبوين أخوين مختلفين يعني كيف يصير الأب؟ توفوا الأبناء في حياة الأب، الأبناء توفوا في حياة الأب وتركوا بنات. الآباء ولا البنات؟ بنات ابن. الأب بنات. نعم. توفوا في حياة الأب. الأولاد توفوا في حياة الأب وتركوا بنات. ولدين. لكن نقول ميت وترك ثلاثة بنات ابن، يعني الميت يكون جد. الجد. الميت يكون جدا. الميت يكون جدا، بارك الله فيك. الميت يكون جدا، فالجد هذا ترك ثلاثة بنات ابن وولد وابن وأباه مختلف، لأن الجد هذا يبدو ترك ثلاثة أبناء مختلفين ثم ولد أعمار. فإن كانت بنت وبنات وابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة، كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين بالإجماع. واختصت البنت بالنصف لأنه مفروض لها والاسم يتناولها حقيقة، فبقي السدس لبنات الابن تمام الثلثين. وعن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف: وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود وأخبر بقول أبو موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. هذا يستدل على مسألة أن الميت إذا مات وترك بنتا وبنت ابن، البنت بنص كتاب الله عز وجل لها النص لأنها يطلق عليها حقيقة، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن إذا اجتمعت الاثنان يأخذان الثلثين، فتكملة الثلثين تأخذ بنت الابن سدس المال، لأن إذا أضفنا السدس إلى النصف يصبح ثلثين. ثم ذكر ما جاء في ذلك من السنة أن ميت مات وترك بنت وبنت ابن وأخت، فقضى فيها أحد الصحابة أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس ما ترك شيء للأخت، ثم طلب منهم أن يستفتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذهب إليه وقال: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، بقي المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وزعت الأموال فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأن ما في رجل، في أخت، قالوا الأخت إذا وجدت بنات يكون فرضها تارة بالتعصيب وتارة بالفرض. ففرضها في كتاب الله النصف إذا ما كانوا في ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا لم يوجد للميت ولد ففرضها النصف، وإذا وجد للميت ولد وهو بنت فالأخت هذه تكون عصب لها. فلما أخذت بنت الإبن السدس تكملة الثلثين انتهى الفرض، ما بقي يكون لأقرب عصب، والعصب هنا الأخت لوجود البنت، ويعطى الباقي من للأخت، يعني الباقي من يعطى للأخت. نعم كذلك الذكور مع الإناث إذا كانوا في درجة واحد يكون عصب، البنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات مع الإخوان، وبنات العم مع أبناء العم وهكذا. نعم. إلا أن يكون معهن أي مع البنات الإبن ذكر في درجتهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، قال إلا أن يكون معهن أي مع بنات الإبن ذكر. لماذا شليهم تشبيه ذكر؟ إذا كان مع بنات الإبن ذكر فيعصبهن. معنى التعصيب أن الفرض يلغى فترث بالتعصيب لا ترث بالفرض. فإذا كان في ثلاث بنات إبن ومعهم ذكر فيختلف النصاب، بدل ما يأخذ ثلثان بدل أن يأخذنا الثلثين يأخذنا التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعتبرنا خمسة رؤوس ويأخذ هم هو الخمسين ويقسم الباقي على عليهن. وهكذا إذا كانوا أربعة إناث بنات ابن وواحد ذكر فيعصبهم، ويقول إذا كان في واحد من درجتهم يعصبهن. نعم هذا قول جمهور فقهاء الصحابة ومن بعدهم. انفرد ابن مسعود فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وذلك مبني على أصله وهو أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين، وقد ناقض في المقاسمة إذا كان يضر بهن، وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال. مسعود رضي الله عنه خالف جمهور الناس في هذا، قال إذا كان وجد ترك الميت بنتين وترك ابنتي ابن وابن ابن، فالبنتين إيش يأخذون؟ الثلثين، والباقي أين يذهب؟ فلو ترك الميت بنتا وترك بنت ابن وترك ابن ابن، البنت لها النص، لأن بنت الابن الآن ما تنفع للنص، وجد من يعصبها ما تعطى السدس مع البنت تكملة الثلثين، وجد من يعصبها. ابن مسعود يقول لا، إذا وجد من يعصبها فأعطيناها أكثر، أعطينا البنت الابن مضافة إلى البنت أكثر من الثلثين، وهذا مخالف لكتاب الله عز وجل، وما يزاد فرضهن على الثلثين. ويقال إنما نعطي بنت الابن الأضر، إما أن يقاسم الذكر أو نعطيها السدس. هذا قول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، لكن خلاف قول الجماهير. اقرأ أعد العبارة مرة ثانية تتضح. وانفرد ابن مسعود فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وذلك مبني على أصله وهو أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين، وقد ناقض في المقاسمة إذا كان يضر بهن، وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال. وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن بالإجماع، لأنه تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين، قليلات كنا أو كثيرات، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد، وقد ذهب الثلثان والمشاركة ممتنعة لأنهن دون درجتهن، إلا أن يكون معهن ذكر كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن، فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة كذلك قد يغفل عنها بعض الناس. نقول إذا وجدنا إذا ترك الميت بنتين وترك بنات ابن، بنتي ابن واحد ابن ابن أنزل منهم درجة، فيقول إذا استكمل البنتان الثلثين سقط فرض أو نصيب بنت الابن، لأن بنت الابن إذا وجد بنت صلب نصيبها السدس الذي هو تكملة الثلثين لا فرضا إنما هو بالتعصيب، بنت الابن تنزل منزلة البنت، لكن إذا وجدت بنت التعصيب لا بالفرض.